بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. الشهر المبارك وأيام لا تعوض، وليالي إن شاء الله تعالى تقضى بالقيام إلى طاعة الله تعالى والنهوض بالتكاليف الإلهية التي ندب إليها الشارع المقدس، سائلين الله تعالى ونحن بجوار الفضل عباس عليه السلام أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإحياء أيام وليالي هذا الشهر المبارك بكل خير. عود على بدء، نحاول أن نوجز ما تقدم في العام الماضي في بعض ما تعرضنا لخدمتكم في بعض الفقرات الكريمة التي بيّنها الإمام السجاد عليه السلام في دعائه لأبي حمزة الثماري. نحن لم نذكر شيئا عن أبي حمزة الثماري سابقا، وإن كان يكفيه فخر أنه نسب هذا الدعاء له، كما نسب دعاء كميل إلى كميل بن زياد النخعي وهو من إملاء أمير المؤمنين عليه السلام، كذلك نسب هذا الدعاء إلى أبي حمزة الثماني وهو ثابت بن دينار. الشخصيات المؤمنة الكريمة التي عاصرت الإمام السجاد عليه السلام والإمام الباقر، وتوفي في سنة وفاة الإمام الصادق عليه السلام، ولا بأس بذكر قصة تتعلق بأبي حمزة، ذكرتها في أكثر من مورد لكن الناسب الآن أن نذكرها تيمنا بهذا الاسم المبارك. هو يحدث، أبو حمزة الثماني يحدث، يقول: كانت عندي صبية جارية كسرت يدها، فأخذتها إلى طبيب حتى يعالج هذه اليد، وبعد أن أجرى الفحص عليها قال هذه يدها، أن يدها مكسورة، فدخل حتى يأتي بالأدوات، أدوات التجبير، فيقول: نظرت إليها فرق قلبي لها، فدعوت الله تعالى أن يمن عليها بالعافية. يقول: عندما خرج الطبيب وفحص يدها لم يجد فيها شيئا، انتقل إلى اليد الثانية لم يجد فيها شيئا، قال: أن يدها سليمة ليس فيها شيء. ماذا قلت؟ قلت: دعوت الله تعالى لها. فقال: خذ. فيقول: أخذتها وجئت بها، ثم بعد ذلك حدثت الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: حدث من أمري كذا وكذا. قال الإمام الصادق عليه السلام: لقد صادف الدعاء الرضا فأجيب لك. حقيقة هذا المقطع الشريف من الإمام الصادق جدا مهم. قال: صادف الدعاء الرضا. أنت في تلك اللحظة الله سبحانه كان راضيا عنك، فدعوت فاستجب لك. ويبدو أن هذه المسألة ليست في خصوص أبي حمزة، وإنما أشبه بالقاعدة الكلية، أن الرضا إذا صادف الدعاء الله سبحانه وتعالى يجيب العبد. وهذا الشهر المبارك شهر رمضان، أنا في خدمتكم قد أبين شيء هو غير خافي عنكم، لكن يحتاج الإنسان أن دائما يتنبه له. لاحظوا، نحن مهما كان باطننا خلاف ظاهرنا، ومهما حاولنا أن نغلف الأمور بصورة حسنة، ومهما خدعنا الناس والعياذ بالله، تبقى هناك حقيقة قائمة تأبى البثور، وهو أن الله تبارك وتعالى مطلع على جميع خفايانا، فلا توجد حالة من الحالات لا في الدنيا ولا في الآخرة أن الإنسان ممكن أن يخدع الله تعالى، ممكن أن يعطي صورة غير الصورة الواقعية. ولذلك أخواني، أفضل حالة لتربية النفس الإنسان عندما يختلي مع الله تعالى يعترف، والاعتراف مع الله بينك وبين الله يعطيك قوة على خلاف الاعتراف أمام الآخرين، لأنك لا تكشف مستورا أمام الله، الله مطلع. فأنت عندما تعترف بينك وبين الله لا تكشف مستورا، وإنما تريد من هذا الاعتراف شيئا آخر، وهذا كله مر في ثنايا الدعاء في العالم الماضي. وإنما نحاول أن نستذكر بعض الأمور بشكل سريع حتى نتوفق إن وفقنا الله تعالى بما يأتي من الفقرات الدعاء. تأسس فيما روى أن هناك رحمة من الله تعالى، وهناك عدل، وهناك غضب وانتقام. الإنسان المؤمن لا بد أن يفر من انتقام الله تعالى، وأيضا لا بد أن يفر من عدل الله تعالى، وإنما عليه أن يقع في رحمة الله تعالى. ولا ينكر الإنسان إذا أراد النجاة أن يطلب من الله تعالى أن يعدل معه، لأن الله إذا عدل معنا سنكون من الخاسرين. وإنما لا بد أن يلجأ إلى رحمة الله، ولعلنا سنوفق إلى قضية، وهو أن هذا مبدأ الرحمة يكون من مختصات أهل البيت عليهم السلام، وهذا له منشأ، ومنشأه عند الأنبياء سلام الله عليهم. ولعلنا نتوفق للاستعانة ببعض ما عند الأنبياء من جانب رحمة، كيف تعاملوا مع الأحداث، وكيف استعانوا بلطف وقوة الله تعالى على مشاريعهم التربوية والإصلاح، لعله نوفق. فإذا ملخص ما استفدنا منهم أن الإنسان أمام شيء اسمه رحمة الله تعالى، فعليه أن يندفع بكل ما أوتي من قوة أن يدخل في رحمة الله، والإنسان عليه أن يفر من عدل الله إلى رحمة الله. فروا من الله إلى الله، هذا معنى أنه أن تفروا من العدل إلى الرحمة. ولاحظوا مسألة الفرار، الاندفاع بقوة. الإنسان عندما يقول له هذا فر، يعني اندفع بقوة، ذهب بشيء من الكلفة، فيخاف من شيء فيفر. الإنسان عندما يفر من عدل الله، نحن لا نتحدث عن غضب الله، نحن نتحدث عن طبق، مع طبقة مؤمنة الإمام عليه السلام أراد أن يربينا عليها، نحن في مقام العدل والرحمة، كأن الغضب مفروغ منا. نعم، نحن لم نتخذ عند الله عهدا أن الله تعالى لا يغضب علينا ولا عدل، ولكن ثقة بعطفه ورحمته والتمسك بطريقة أهل البيت عليهم السلام، نحاول أن نبعد أنفسنا عن سخط الله تعالى. وأيضا الابتعاد أيضا هو برحمته، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. لاحظوا هاي الزحزحة فيها شيء من الكلفة، هذا الفعل في ترتيب الحروف فيه نوع من الكلفة، نوع من الارتجاج في الزلزلة. القرآن يقول فمن زحزح عن النار، معنى ذلك هناك جذور قوية، فالإنسان إذا تجذرت فيه يحتاج إلى طاقة وكلفة أن يتزحزح عن النار حتى يدخل الجنة. وعلى كل هذا مطلب آخر في بعض الآيات الشريفة العلويتي. الشاهد لا بد إذن أن نفر من عدل الله تعالى إلى رحمته. وقد ورد في الأدعية اللهم لا تعاملنا بعدلك. لا يخطر على بال أحد منا أن يدعو الله تعالى عاملنا بعدلك. هذا الدعاء بالنسبة لنا غير، يعني لا نعرف مصلحة أنفسنا. الله تعالى نحتاج عدل أن يكون فاصل بيننا وبين الخصم، بعد أن الله يفصل بيننا وبين الخصم نبقى نحن مع الله، هنا لا نذهب إلى العدل. تفت هذه نكات مهمة الإنسان يحتاجها. الله عادل لكن لا يكون هو خصمك، لأن الله إذا كان هو الخصم أنت تطلب منه أن يكون عادل سنخسر. الله عادل إذا كان خصيمك غير الله، نعم محتاج إلى عدل الله تعالى، كما في تلك المرأة التي تأذت من زمن عاد. إلهي ما ضرني عاد ولكن ضرني حلمك على عاد. لاحظوا أرادت العدل. أما عندما يكون خصمي هو الله والعياذ بالله، الله يحاججني يوقفني بالحساب، إذا قال سأعدل نقول لا سنكون من الخاسرين، لا نقوى على عدل الله تعالى. هذا تقدم واستفدنا هذا من بركات الإمام عليه السلام حين يتعالى. ولذلك محور هذا الدعاء أخواني هو استمطار الرحمة الإلهية. محور الدعاء هو كيف نستثمر الرحمة الإلهية وندخلها. الله مقدر لنا 50 سنة 30 سنة 70 100، لابد أن يكون هدفنا المركزي هو الاستفادة من رحمة الله تعالى. أما الإنسان يكون في الدنيا ولا يستفيد من رحمة الله فبئس الإنسان. ومظاهر الرحمة كثيرة، وأجلى مظهر من مظاهر الرحمة هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كما ورد في الآية الشريفة إنا أرسلناك رحمة للعالمين. أجل من أصدق المصانيق الرحمة هو هذا. على كل هذا مبدأ استفدنا منه كثيرا من، ولذلك الإمام عليه السلام بين فترة وأخرى فقرة وأخرى نرجع إلى القضية المركزية في الدعاء. الآن نحن نريد أن نستمطر رحمة الله تعالى. إذا أدركتنا الرحمة بدأنا في عملية الفوز. إذا أدركتنا رحمة الله تعالى إلى النهاية فزنا، لكن بمجرد أن نتمسك برحمة الله يجب أن نبقى نحافظ على الرحمة، لأن تعلمون أن حسن العاقبة مهم. الإنسان قد يبدأ بمسير فيه رحمة الله تعالى لكنه والعياذ بالله ينتهي، كما في بعض شعراء النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان يقول لقد نطق روح القدس على لسانك عندما كان يمجد النبي ويمجد أمير المؤمنين، لكن بعد ذلك تبدلت الأحوال فلم يبقى هذا الدعاء له. وحسن العاقبة من الأمور المهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبة الجميع. نحن معكم فيما مضى لم نتقيد بحرفية الدعاء، يعني لم نذكر كلمة معناها، لكن بما يتيسر له نذكر مقطع مقطع ونحاول أن نحوم حلها. بعد أن بين الإمام عليه السلام ما ذكرناه سابقا قال يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك. لاحظوا قال هذا مقام من لاذ بك، مقام يعني مكاني الذي قمت بين يديك، وهذا اللون من الدعاء نحو من حالة التوسل. هذا مقام في دعاء التوبة للإمام، يقول هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا. دعاء التوبة عبر عن هذا التعبير، هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب. يريد أن يبين الإمام مقام الاعتراف ومقام المسكنة ومقام الخضوع. الآن يقول هذا مقام من لاذ بك، ابن عاذ لاذ، لثت بك وعثت بك. عادة هذان يعني الفعلان عاذ ولاذ هناك تشابه بينهم. المعوذ عادة فيه جهتين، يعني جهة عثت إليك يعني لجأت إليك وعثت منك، ولذلك تقول أعوذ بالله من، يعني أستعين بالله من الشرك. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فأنا أعوذ بالله أي أني أستعين بالله تعالى، ألجأ إلى الله تعالى. عادة فيها من، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ برب الناس من. هذه المعوذة معناها أن هناك جهة حصينة، أني لا أستطيع أن أعوذ أو أن ألوذ إلا بجهة تستطيع أن تحقق لي ما أريد. ولاحظ هذا اعتراف، هذا اعتراف ضمني، اعتراف ضمني بأني عندما ألوذ لا بد أن ألوذ بجهة قادرة على ما أريد، أما إذا لفت بجهة ضعيفة هذا لا يعبر عنه نجاة، أكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. فلا بد أن أعوذ، أن ألوذ بجهة قادرة على تحقيق ما أريد. الآن عندما أقف بين يدي الله تعالى وأقول إلهي هذا مقام، مقام من؟ يقول مقام من لاذ بك واستجار بك. فالله نعم الملاذ والله نعم المجير، فعندما ألوذ بالله وعندما أستجير بالله أنا في داخلي لا بد أن أؤمن أن ملاذي قادر على أن يحقق سبب اللوذة، وأيضا من استجرت به قادر على أن يحقق الجهة التي فررت بها واستجرت بها. مثلا تنقل عن بعض الصلحاء رضوان الله تعالى عليه، مثلا كان في الكاظمين الشريفين، فعندما قاربته الوفاة قال أدفن هنا في الكاظمين، فبعضهم كان يشير عليه أن يدفن عند أمير المؤمنين عليه الصلاة تبارك مقبرة وبعد السلام. فكان يقول إني أستحي وأنا بجنب الكرمان أن أدفن عند أمير المؤمنين، وإن كان هو أمير المؤمنين، لكن هذا بداخله فيه شيء، بمعنى أن الإمام الكاظم لا يستطيع أن يجيرني مثلا، وهذا منتهى الحياء منه، كيف أهرب من الإمام الكاظم؟ هناك حالة من التعلق بالإمام عليه السلام، وهذا التعلق لم ينشأ من قرآن، أنه مسألة الشفاعة كانت عند أمير المؤمنين عليه السلام، لا شك أن امتداده يصل إلى الأئمة الأطهار عليه السلام، وعندنا في الروايات أن المؤمن يشفع في 40 مؤمن، فكيف بالأئمة الهداة عليه السلام؟ وقطعا هاي نوع من الثقافة ونوع من الوعي والإدراك. الشاهد هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك. ما هو الفرق بين لاذ بك واستجار بكرمك؟ أدب الدعاء أخواني كثير، نحن نحتاج أن نتعلم كيف الأئمة عليهم السلام يدعون. لاحظوا تعبير الرواية الشريف، الدعاء الشريف، قال هذا مقام من لاذ بك، بمعنى جعل الضمير المخاطب الله تعالى، وكأنه أنت منبع وأنت مصدر كل قوة من القوى، فأنا ألوذ بك. ثم قال واستجار، لم يقل بك، قال واستجار لكرمك، مع أن الرواية الدعاء لو قال واستجار بك ظاهرا ليس فيها مشكلة، كما لاذ بك استجار لك، لكن عملية التوسل وعملية التملق كما ذكرنا سابقا في الدعاء، وعملية استنزال الرحمة، نحتاج إلى هذا اللطف، أنه استجارتي كانت بكرمك، وإلا فما ينفع كرمك إذن؟ إن كانت رحمتك للمطيعين، وإن كان عفوك للمسيئين، وإن كان عفوك للمطيعين أيضا وكرمك للمطيعين، فالمسيء ماذا يفعل؟ يعني أين يلتجئ المسيء؟ أنت عندك كرم، أنت عندك عفو، أنت عندك رأفة، هذه لمن؟ إذا كانت فقط للمطيعين، أنا أعترف أني لست من المطيعين، وأنا في مقام أريد أن أستفيد من هذه الصفات ومن هذه الأسماء. فقال استجار بكرمك، بمعنى أن كرم الله تعالى أهل أن نقع في استجارته، وإن كنت أنا أتحدث عن نفسي غير مستحق لذلك، لكن الكرم إذا عم عمك المطر، المطر كما ينزل على الورود ينزل على الأرض الجافة، فهذا الكرم نحو من أنحاء التمسك به، فالاستجارة تكون استجارة للكرم. قال لاحظ وألف إحسانك ونعمك، معنى ألف يعني هذا الأمر لم يكن غريبا عنه، وإنما تعودت عليه، فأني ألفته فهو أليفي، هو مصاحبي، هو معي، فأنا ألفت إحسانك من قديم، فإذا كنت ألفت إحسانك فلا يمكن لاحظ أن يتخلى إحسانك عني في وقت الحاجة. بعض الأدعية ولعله إلهي سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها في الآخر، لأن في الآخر يوم الفضائح، يوم تبلى السرائر. طبعا بعض رواياتنا الشريفة أيضا إن الله تعالى بعطفه وكرمه لا يطلع الآخرين في مورد الحساب، يعني نحن نؤمن بذلك أيضا برحمة الله، أن الله تعالى يستر علينا يعفو عنا. هل من المعقول أن هذه الرحمة يوم القيامة تفضحنا؟ كم من سيئة الإنسان عملها وكم من موبقة ارتكبها والله تعالى ستر عليه في الدنيا، وهو طمع بهذا الكرم أن تبقى هذه الأمور تحت الستر. فهل يعقل أن الله يفضح عبده يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وهو قد وثق برحمة الله تعالى؟ لا شك نحن إيماننا برحمة، لاحظوا أننا لا نتكلم باستحقاق أخوان، نتكلم بالرحمة. مسألة الاستحقاق مسألة لا يمكن أن نتجرأ ونتلفظ بها، وإنما نتكلم بالرحمة. فمقتضى هذه الرحمة الإلهية أن تحيطنا بهذه الرعاية في الدنيا وفي الآخرة، وهو رب الأرض رب السماء، والذي يكون إله في الأرض يكون إله في السماء، وإله الدنيا هو إله الآخرة. وهذه الصفة لا تتبدل ولا تتغير، لكننا نحن نحتاج إلى هذه الصفة في الآخرة، أن الله تعالى يستر، الله تعالى يعفو، الله تعالى يسر الحساب بيني وبينه، وإلا نحن لا طاقة لنا على الفضيحة، لا طاقة لنا على أن نكون بوجه أسود أمام الله تعالى. وحقيقة العلاقة مع الله تعالى أخواني، الإنسان لو يبقى طول الدهر مضطئاً رأسه حياء من الله ويبقى طول الدهر يعبد الله تعالى، قطعا لم يستوجب معه سيئاً سيئاتي. وهذه العلاقة علاقة العبد مع ربه، وعلاقة الفاني مع الدائم، وعلاقة الفاني مع الباقي، وعلاقة الزائل مع الدائم، علاقة الحقير مع العظيم، علاقة الفقير مع الغني، علاقة الميت مع الحي. هذه العلاقة لابد تأخذ من العبد جميع شؤونه، تهيمن على شؤونه. لاحظوا السجن، وما أدراكم السجن، يعني يوسف عليه السلام بعد أن ابتلي بما ابتلاه الله تبارك وتعالى ونجح في الاختبار، طرف المقابل بدأ يلح على أن يستزل يوسف ورعاه، ما هو المنجم؟ لاحظ العبد الصالح كيف يتصرف، ما هو المنجم؟ المنجم أن يبتعد عن الرذيلة ويذهب إلى السجن مع بلاء السجن، لكنه سلم من الرذيلة. وتعبير قد سلام الله على السجن أحب إليه مما يدعوني إليه، ولعل هذه صفة التفضيل، البعض يقول يعني الذي دعوه أيضا حبيب لكن هذا أحب، لعل المسألة ليست كذلك، في بعض الحالات صفة التفضيل تنسلخ عن التفضيل أصلا، كما تقول الشتاء أبرد من الصيف، لكلام هذا ليس محبه. لكن قداسة الأنبياء يعني لابد أن نقول بأنه هنا صفة التفضيل منسلخة عن معنى التفضيل. لكن الذهاب إلى الله تعالى وإن كان في السجن هو شيء محبوب. الإمام الكاظم عليه السلام كان يحمد الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لاحظ أخواني، لأن هذا الموقع الذي في السجن أبعده عن مشاغل، وإن كانت هذه المشاغل جيدة، يقضي حوائج الناس، يتصدى لتعليم الناس، هذه كلها أشياء جيدة، بل وظيفته ليس وظيفة الإمام أن يسجن، وإنما السجن بالمرحلة عبر عنها عنوان آخر. لكن هذا السجن فيه فتح، أن الإمام عليه السلام يتصل مع الله تبارك وتعالى بحيث لم يرى إلا ساجدا راكعا صائما قائما. هيمن حب الله تعالى عليه، فكان في السجن يعبد الله تعالى، والله هو العالم ماذا كان يرى الإمام الكاظم في السجن، وماذا كان يدعو الله تبارك وتعالى. لم يصل إلينا إلا بعض أدعية الإمام في السجن، أما هذه العلاقة السرية مع الله كما قلنا بخدمتكم جميع الأئمة عليهم السلام، لم يصل إلينا العلاقة الخاصة مع الله، وإنما وردت إلينا ما سمح به الظرف. أما العلاقة ماذا كان يصنع الإمام عليه السلام مع الله في الليل، كيف كان يعبد، كيف كان يتشوق، ماذا كان يدعو. قطعا ما وصلنا بعض تراث الأئمة عليهم السلام، أما كل شيء لم يصلنا. هذه العلاقة الخاصة مع الله تبارك وتعالى كيف كان. الشاهد يهيمن حب الله تعالى على العبد، فالإمام عليه السلام استغرق وقته كله في طاعة الله. الإنسان قدر المستطاع أن يستثمر ساعات، لم يستطع دقائق، لم يستطع ثواني، لحظات، أن يفرغ قلبه لله تعالى. هذا الفراغ نعمة من الله لو الإنسان يستغله. نعم بعض مكروه في دعاء الإمام، قدرت مضمون الرواية، مضمون دعاء قدرت لي فراغ اجعله فراغ سلامة، لكن عملية كان يأنس بالليل ووحشته، هذا المعنى في رمضان نحتاجه، أن الإنسان يأنس بالليل. هذا شهر، شهر مبارك، والله تعالى على لسان نبيه عرفنا هذا الشهر المبارك بعض تعريف: لا أيام تشبه الأيام ولا ليالي تشبه الليالي. وهذا أخواني ليس تشبيه واقع، هذا نحن لا نرى، نحن لا نرى. الإنسان عندما يتشبث بشواغل الدنيا الأمور المعنوية من الصعب أن يدركها. الله نور السماوات والأرض، لا شك هذا نور حقيقي، وأشرقت الأرض بنور ربها، قطعا هذا نور حقيقي. قد نحن لا نفهم كيف تتكون الأشياء. لاحظوا الآن هذا الكون، الآن في هذا المكان الجالسين، كم من نعم من الله تبارك وتعالى علينا، لكن نحن لا ندركه. وعدم إدراكنا لا يعني أنها غير موجودة. الآن في هذا الجو كم ذبذبة موجودة، لكن أنا ما عندي أدوات أن أسمع، لكن لو تعطيني هذا الجهاز الصغير الآن التليفون أسمع كم من موجات الراديوية موجودة، كثيرة. أدوات ما عندي، فما أستطيع أن أفهم، ما أستطيع أن أسمع، ما أستطيع أن أرى، لكن عندما تأتيني بأدوات سأرى. الله تبارك وتعالى عندما يتعامل النبي مع الله تعالى، النبي يرى الأشياء على خلاف ما أراه، أنا لا أرى شيئا هو يرى. وكيف إذا كان هذا النور؟ عندما يقول وأشرقت الأرض بنور ربها، سواء كان في الإمام المهدي سلام الله عليه هذه الآية أو ليوم الآخر، هذا واقعا هو نور. نحن قدرتنا على معرفة هذه الأشياء تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى معرفة. الذي يكشف عن ذلك العلم الهداة عليه السلام، بما يسمح به عقولنا، بما تسمح به العقول. هذه الأدعية إنما صدرت من لسان معصوم، من لسان يعرف ماذا يقول. ولذلك في مقام التربية إذا لم تكن هذه الأمور عندنا لا نستطيع أن نتربى بشكل جيد. اقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، ولعلنا أيضا نوفق نأخذ بعض الفقرات منها بما يتناسب مع هذا المقام في البعض. كيف يتعامل الأئمة عليهم السلام مع معرفة الله التي هي الأساس؟ هذه الليالي ونحن في بداية شهر رمضان المبارك، كما في دعاء بداية الشهر الشريف للإيمان عبر عن هذا الشهر الطهور، شهر التمحيص، شهر القيام، شهر الطهور وشهر التمحيص وشهر إمام السجادة. فإذا لابد أخواني أن نخرج من هذا الشهر، نقول أيضا بمعونة الله برحمة الله تعالى، خلاف ما دخلنا، لا يكن يوم صيامك أو إفطارك كيوم عيدك أو صيامك كيوم إفطارك. هذا يوم الصيام لا يمكن أن يتساوى مثل يوم الإفطار في أي شيء، لا يتساوى. هذا التوجه إلى الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام إذن يقول: هذا مقام من باذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك. طبعا إخواني، من جملة بالعقيدة، عقائد نعتقد بالله تعالى، لابد أن تلتفتوا إلى قضية أن الله تبارك وتعالى عفوه غير منقطع، جزاؤه العفو ورحمته غير منقطع. هذا ضمن العقيدة. ولذلك الفقهاء يذكرون شيئا، أن اليأس من روح، يعني من رحمة الله، من الكبائر. إنسان يكذب من الكبائر، أن ييأس من رحمة الله من الكبائر. لا يتوقع، يقول إني أدعو الله أن يرزقني، دائما يدعو الله أن يرزقني، ثم يقول إني أستحي أن أدعو الله تعالى. هذا كلام ليس كلام عبد مع ربي. إذن إذا لم تدعو الله تدعو لمن أو تدعو من؟ هذا الجود لا يمكن أتصور أنه يضيق. العفو يضيق، الرحمة تقل، هذه ليست من صفات الله تعالى. إذا قلنا أن الجواد الجود يقل، هذا ليس الله، فهذا الجواد الذي في ذهنك هو غير الله تعالى. تقول أن الرحمة تضيق، هذه الرحمة ليست رحمة الله، رحمة غير الله تعالى. الله تبارك وتعالى هذا الاندفاع له يريده منا. الله يعلم المقادير، لكن الله تعالى يريدنا أن ندعو، ادعو ولو على شسع عليك، كما في الرواية الشريفة، ادعو على شسع نعله. شسع نعله إنسان ينقطع ما بين أن يقوم ويجلس يصلح نعله. قال ادعو لهذا أيضا. لا يمكن الإنسان أن يترك الدعاء، لا يمكن أن يترك الدعاء، وهذا جزء من هذه الرحمة. لا يمكن أن أتصور أن جوده ينقطع، يقل، رحمته تنفد، ما عنده انتهى. هذا ليس الله تعالى، وإنما هذا البشر أو هذا كائن أو هذا فقير أو هذا ممكن أو هذا زائد. أما الله تبارك وتعالى الذي نعتقد به هو خلاف ذلك قطعا. فالإمام عليه السلام في الوقت الذي يؤكد على هذه المضامين، لكن أيضا لا بد أن نربط هذه المسألة عقيدة، إن الله تعالى لا يشوبه افتقار، فإذا جوده نفد معنى ذلك افتقر، إذا كرمه انتفى معنى ذلك أنه افتقر، وهذا خلاف عقيدتنا. ولذا عليه السلام قال: وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك، وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. معنى توثقنا، حتى لا أطيل عليكم كثيرا، معنى توثقنا، الوثوق هو الإحكام. عندما أنا أستوثق من أمر يعني أحسن إحكامه. وعندما تقول هذا رجل ثقة يعني كلامه يقع مني موقع القبول، ليس فيه حالة من نعبر عن حالة من التردد. فعندما تقول لزيد، تقول لولدك هل استوثقت من أصحابك؟ هل استوثقت يعني هل اختبرتهم؟ هل وثقت بهم؟ حصلت على حالة الطمأنينة بينك وبينهم أو لا؟ ولذلك بتعبيرنا الآن نقول هذا ثقة. تسأل عن فلان كيف هو؟ نقول هذا ثقة. معنى ثقة أنا أركن إليه، أنا أطمئن إليه، كلامه تصرفاته بالنسبة لي هي مورد طمأنينة. الدعاء يقول استوثقنا، استوثقنا تارة لاحظوا ترى استوثق يعني أنا أطلب هذه الثقة، وتارة استوثقت يعني أنا طلبتها فحصلت عليها، أنا سعيت إلى أن أبحث عن أي شيء لم أجد إلا الله تبارك وتعالى قديما وحديثا، ففي أي مكان ألتفت أرى الله تعالى. ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ قال وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. لاحظوا توثقنا، استوثقنا، توثقت من أصحابي، استوثقت من أصحابي. وطبعا توثقت تعطي معنى الماضي المتحقق، غير استوثقت. استوثقت طلبته، نعم حققته، لكن عندما أقول توثقت يعني أنا حصل لي اطمئنان محقق أن أنا بماذا وثقت؟ بالصفح القديم. ما معنى الصفح القديم؟ ما معنى القديم أصلا؟ طبعا القديم من صفات الله، الله هو القديم. ترى قديم لم يسبقه شيء، وتارة قديم سبقه الله، مثل حادث. المقصود هنا هو القديم الذي لم يسبقه شيء. نعم نكتة عقائدية بسيطة وأترك، لأن هذا يحتاج إلى تنبيه. بعض الصفات نعبر عنها الصفات الفعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟ بإيجاز يعني يمكن الله يتصف بها وبنقيضها، من قبيل الرزق، الله رزق زيدا ولم يرزق عمرو. من قبيل الخلق، الله خلق زيدا ولم يخلق كذا، يتصف بها وبنقيضها كما قال علماء الكلام. وهناك صفات لا، من قبيل الحياة لا يمكن الله تعالى أن يتصف بها وبنقيضها. العلم لا يمكن أن أقول الله علم بزيد ولم يعلم بعمرو، لا يمكن. فتوثقنا بالصفح القديم يعني من عادة الله، من صفات الله عفوا، أن الله تعالى يصفح، الله تعالى يعفو، الله تعالى يتفضل. وهذه قضية ليست جديدة على الله، وإنما هي من صفاته. الله تعالى هو المسامح، الله تعالى هو الذي يصفح، وهذا الذي يصفح توثقنا منك يعطي حالة من الطمأنينة. ولعل أجمل شيء الإنسان عندما يمر بمشكل يقول الله موجود، حالة من الطمأنينة. ما دام الله تعالى موجود إذا أنا في بحبوحة من العرش، بحبوحة من الثقة بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الله تعالى توثقنا بالصفح القديم، وتوثقنا منه بالفضل العظيم، وتوثقنا بسعة رحمته، وإن جوده لا ينفد، وإن عطاءه لا يضيق، وأن وأن، فإذا لما الضجر؟ لما الخوف؟ لا شك الإنسان بهذا سيكون منتهى التفاؤل. لكن أخواني فرق التفاؤل بلا عمل شيء والتفاؤل بعمل شيء. نعم نحن لا نستغني عن رحمة الله ولو جئنا بأعمال الثقلين، ولو جئنا بأعمال لا نستغني عن رحمة الله، لكن اعقل وتوكل. لا بد الإنسان أن يهيئ الأسباب حتى يتهيئ لرحمة الله سبحانه وتعالى. أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا، قبل أن أنتهي من ذلك، ولا تقل رحمتك. هذا الموضوع أحببت أن ننتقل إلى إبراهيم عليه السلام، يعني هذا الموضوع يبقى، لكن سننتقل إلى مشوار إيماني مع إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم أنتم تعلمون إخواني هو شيخ الأنبياء، وجاء بالحنفية السمحانة، وإبراهيم شخصية عظيمة جدا في تاريخ الأنبياء. كل نبي له ميزة، كلهم في يعني حالة الهداية البشرية، لكن التفضيل بين الأنبياء موجود، وكل نبي له ميزة مهمة نحتاج أن نقف عندها. سنقف عند إبراهيم عليه السلام في أكثر من مقطع الآيات الشريفة، يعني إن أبقام الله تبارك وتعالى في ما يأتي من الأيام. طبعا نحن يوم الجمعة وليس ليلة غد، ليلة الجمعة فيها زيارة وازدحام، إن شاء الله تعالى ليلة السبت نكمل ما يتعلق بنبينا إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله أفضل السلام والتحية. نسأله تبارك وتعالى أن يذكر هذا الشهر الشريف ما نؤمن فيه من أحياء ليلة القدر ومن رحمته الواسعة، ونسأله بمقام إبراهيم وبمقام ولده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أن يحفظكم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.